ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثيل ولا نظير ولا ند له، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا رب لك الحمد حتى ترضى، يا رب لك الحمد إذا رضيت، يا رب لك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا ربنا ورب كل شيء ومليكه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا اللهم فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. أحبتي في الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على حبيب قلوبنا، وعلى نور أبصارنا، وعلى جلاء همومنا وأحزاننا المُصطفى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع أمر عظيم، مع داء خطير يمنع دون المسير على طريق رب العالمين، وهو من الخطورة بمكان. فمن خطورة هذا الداء أنه يصيب حتى أهل الصلاح من بين صفوف المسلمين. فقد يكون الرجل من رواد المساجد، ممن يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة، ومع ذلك قد يصاب بهذا الداء. قد يكون الرجل من أهل الفضل والصدقة، من أهل العمرة والحج، وقد يصاب بهذا الداء. قد يكون الرجل ممن يقوم على قضاء حوائج المسلمين من الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، ومع ذلك قد يصاب بهذا الداء. بل والله قد يكون من أهل القرآن، ومن أهل البلاغ والبيان، بل ومن أهل الفضل والعلم، وقد يصاب بهذا الداء. مرض عضال عافانا الله وإياكم، ألا وهو ذنوب الخلوات. فلقد أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وصدقوا والله. يبدأ الواحد منا عباد الله في الجرأة على الذنوب والمعاصي في السر في الخفاء، حيث لا يراه أحد من الخلق، في مكان عمله، في سيارته، عند جاره، عند صديقه، على المقهى، في بيته، في غرفته، في أي مكان لا يراه فيه أحد من الخلق، يغلق عليه الأبواب ويسدل عليه الستائر، حتى إذا اطمأن بأنه لا يراه أحد من الخلق تجرأ على معصية الله جل وعلا، بارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي، جعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليه، كان ممن قال الله جل وعلا فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. قد يقف هذا المسكين، والله قد يقف خلف الباب لينظر وليطمئن، هل انتبهت زوجته؟ هل انتبهت ابنته؟ هل استيقظ أبوه؟ هل استيقظت أمه؟ وهو على هذه الحال، والله لو مرت بجواره قطة لم خلع قلبه من صدره من الخوف والهلع. يا مسكين يا مسكين، تستحي من الخلق ولا تستحي من الخالق، تخشى من الخلق ولا تخشى من الخالق، جعلت الله جل وعلا، جعلت من يسمعك ويراك، جعلت من يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، جعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليك. آه يا نفس، لو أنك تعتقدين بأن الله جل وعلا لا يسمعك ولا يراك، فما أعظم كفرك به جل جلاله. وإن كنت يا عبد الله تعلم يقينا بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك وأنت مصر على الذنوب والمعاصي، فما أعظم جرأتك على الله جل وعلا. لله در من قال: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، ماذا أقول له لما يحاسبني ويقصيني. عبد الله، اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجة وعند البيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. سلم يا رب سلم، من هؤلاء الناس يا رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا غلقت عليهم الأبواب وغابت عنهم الأبصار تجرأوا على معصية الواحد القهار. والملك جل وعلا يغار، والملك جل وعلا يغضب إذا انتهكت محارمه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. اسمع يا عبد الله، اسمع يا من تجرأت على ربك ومولاك، اسمع يا من جاهرت الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي آناء الليل وأطراف النهار، اسمع يا من جعلت الله أهون الناظرين إليك، اسمع يا من جلست بالساعات الطوال أمام الفضائيات وعلى المواقع الإباحية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اسمع يا من تجرأت على الله جل وعلا بالزنا وبالنظر إلى النساء وبمهاتفة النساء وبمراسلة النساء، اسمع يا من تجرأت على الله جل وعلا بشرب الخمر والمخدرات والمسكرات. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يقول لك أنت، أنت لأعلمن أقواما من أمتي، أي أني أعلم أصنافا سيكونون في أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، نعم بل يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال من كثرتها، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. من هؤلاء الناس يا رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم. انتبه يا عبد الله، فوالله قد أكون أنا وقد تكون أنت، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. الله أكبر، هذا الصنف من الناس لا يتوقف عند إقامة الصلوات الخمس في جماعة، لا يتوقفون عند إقامة الفرائض والواجبات، بل لهم نصيب من السنن والنوافل والمستحبات، حتى أنهم يصلون بالليل والناس نيام، ومع ذلك يجعل الله جل وعلا أعمالهم هباء منثورا. وربنا جل وعلا عدل، وربنا جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. لما يا رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا غلقت عليهم الأبواب وغابت عنهم الأبصار، تجرأوا على معصية الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لله ضر من قال: أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الذنب للموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وإن كانت الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي، دع عنك ما كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. عبد الله، اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث الذي والله ينخلع منه القلب. حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، سلم يا رب سلم، فتندلق أقتابه، أي فتخرج أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، سلم يا رب سلم. فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: أي فلان، ماذا أصابك؟ ما هذا الذي حل بك؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ ألم تكن تنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أي وأنهاكم عن المنكر وأفعله. كان في الدنيا يبدو عليه الصلاح، كان من أهل الفضل والخير والصلاح، كان في الدنيا يمشي بين الناس بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، كان يمشي بين المسلمين بهذه الشعيرة التي ما استطاعها كثير من المسلمين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك هو في النار تندلق فيها أقتابه، تخرج فيها أمعاؤه، لأنه تجرأ على الله، لأنه تجرأ على الملك، لأنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، لأنه إذا غلقت عليه الأبواب وغابت عنه الأبصار تجرأ على الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبدأ الواحد منا عباد الله في التجرؤ على الذنوب والمعاصي في السر في الخفاء، وربه جل وعلا يستره ولا يفضحه. فربنا جل وعلا ستير، ربنا جل وعلا حليم، ربنا جل وعلا رحيم، يستر العبد ولا يفضحه. فإذا بالعبد يغتر بستر الله جل وعلا عليه، فينسى العبد ما كان منه من الذنوب والمعاصي، ويتجرأ العبد على الذنب بعد الذنب بعد الذنب، بل قد يألف العبد هذه الذنوب وهذه المعاصي ولا يرى فيها بأسا ولا يرى فيها منكرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربه جل وعلا يمهله، فربنا جل وعلا يمهل ولا يهمل، لعله يتوب، لعله يؤوب، لعله يرجع. فإذا بالعبد من جرأته على الله جل وعلا يجاهر الله جل وعلا بهذه الذنوب والمعاصي، يصبح يحدث بها الناس، يقول: يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا، يا فلان إني تكلمت البارحة مع كذا وكذا، يا فلان إني شربت البارحة كذا وكذا، يا فلان إني فعلت من الذنوب والمعاصي والمحرمات كذا وكذا. وكأنه لا يأبه بغضب الله جل وعلا عليه. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصنف من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى. يا لها من بشرى من رسول الله، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعفو الله جل وعلا عنها ويعافيها في الدنيا قبل الآخرة. نعم، ولكن اسمع، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلا المجاهرين. ثم قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل، أي أن يذنب الرجل الذنب بالليل في السر في الخفاء، ثم يصبح يحدث به الناس، يبيت يستره ربه، ويصبح يهتك ستر الله عليه. يبيت يستره ربه وهو يأبى إلا أن يفضح نفسه بين الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانتبه حبيبي في الله، انتبه إلى هذه الكلمات. إن كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه من فعل الذنب في الخفاء ثم أصبح يحدث به الناس، هذا قد جاهر الله، قد جاهر الله بالذنوب والمعاصي. فما بالكم أحبتي في الله بمن يفعلون الذنوب والمعاصي نهارا جهارا عيانا بيانا أمام الخلق، وكأنهم لا يأبهون بغضب الله، وكأنهم لا يأبهون بغضب الله جل وعلا عليهم. من فعل الذنب في السر ثم أصبح فقط يحدث به الناس، هذا قد جاهر الملك. فما بالك يا عبد الله بمن يسمعون الغناء نهارا جهارا أمام الخلق، في المحلات، في الشوارع والطرقات، في السيارات، في كل مكان. ما بالكم بمن يشربون الدخان والمخدرات والمسكرات؟ ما بالكم بمن يعاكسون النساء ويهاتفون النساء ويراسلون النساء هكذا عيانا بيانا، وكأنهم لا يأبهون بنظر الله جل وعلا لهم؟ ما بالكم بمن يقطعون الأرحام، بمن يضربون الأمهات ويشتمون الآباء؟ ما بالكم بمن هجر القرآن، بمن فرط في الصلوات، بمن ضيع صلاة الفجر، بمن ضيع صلاة الجماعة؟ ما بالكم بمن جاء إلى بيوت الله جل وعلا متأخرا في الجمع والجماعات؟ ما بالكم بمن أطلق العنان للسانه ولسمعه ولبصره فيما حرم الله؟ والله هذا الصنف يخشى عليه أن يختم الله جل وعلا على سمعه وعلى بصره وعلى قلبه. هذا الصنف من الناس والله يخشى عليه أن يختم الله جل وعلا له بسوء الخاتمة. نعم أحبتي في الله، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. فمن عاش على طاعة ختم الله جل وعلا حياته بطاعة، ومن عاش على الذنوب والمعاصي والله مات عليها. فكم من رجل مات على فراش الزنا عياذا بالله، كم من رجل مات وهو يشرب المسكرات والمخدرات، كم من رجل وهو في سياق الموت في آخر لحظات الدنيا وفي أول لحظات الآخرة قالوا له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيتحرك اللسان بما عاش عليه طيلة حياته، فإذا بلسانه يتحرك بالغناء. إي والله، ويختم الله جل وعلا حياته بهذا، ويلقى الله جل وعلا على هذه الحال يوم القيامة. أعاذني الله وإياكم، كم من رجل والله رأيته بأم عيني هو في سياق الموت، اجتمع الناس حوله في حادث، وأخذ الناس يريدون منه أن يردد الشهادة، فالكل يعلم بأنه في النزع الأخير. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فإذا باللسان والشفتان كأنهما الجبال الراسيات، وعندما تحرك اللسان هامسا لا نكاد أن نسمع هذا الصوت بوضوح، ولما استيقنا من ألفاظه وكلامه فإذا به قبل الممات يسب الله جل وعلا ويسب دين الله جل وعلا، لأنه أحبتي في الله عاش على هذا طيلة حياته. أما سمعت قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. فمن عاش على الطاعات مات عليها، ومن عاش على الذنوب والمعاصي والمخالفات مات عليها. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله إنكم لتعملون أعمالا لهي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أي من المهلكات. ورحم الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين قال: إن المؤمن ليرى ذنوبه ومعاصيه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه فيهلك، وإن الفاجر عياذا بالله يرى ذنوبه ومعاصيه كأنها ذبابة لا قدر لها ولا وزن لها، كأنها ذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا فطارت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي في الله، من شؤم الذنوب والمعاصي على العباد قلة الرزق وقلة البركة، بل إن شئت فقل ومحق البركة. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والمعنى: ومن لم يتق الله جل وعلا لن يجعل الله جل وعلا له مخرجا. ولله ضر من قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. نعم، من شؤم الذنوب والمعاصي على فاعلها عباد الله بأن المعصية تورث صاحبها ذلا وهوانا. نعم، فترى صاحب الذنب وصاحب المعصية، ترى المصر على الذنوب والمعاصي عبدا أسيرا ذليلا لمعصيته ولهواه، تراه عبدا لهذه السجارة التي بين يديه، إي والله، تراه عبدا ذليلا لهذه الأفلام الفاضحة ولهذه المواقع الإباحية، تراه عبدا أسيرا للنظر إلى النساء ولمهاتفة النساء ولمراسلة النساء. ترى صاحب الذنب وصاحب المعصية، ترى المصر على الذنوب والمعاصي عبدا أسيرا ذليلا لهذه المعصية التي بين يديه. ورحم الله أبا الدرداء حين فتحت قبرص، فتح الله جل وعلا هذا البلد للمسلمين وفرق بين أهلها وبكى بعضهم إلى بعض. قال جبير رضي الله عنه وأرضاه، قال: رأيت أبا الدرداء يجلس وحيدا باكيا، فقلت له: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله جل وعلا فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله جل وعلا إذا ضيعوا أمره بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك والغلبة، فضيعوا أمر الله جل وعلا فصاروا إلى ما صاروا إليه. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن طريق الله وعن طريق المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيعيش في هذه الدنيا في هم وفي غم وفي كدر وبلاء وغلاء وشقاء، والله وإن امتلك في هذه الدنيا الأموال والتجارات والعقارات والله ما تنعم بهذه الأموال وسيعيش بها في ضنك من العيش. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول أهل العلم: هذا الضنك في العيش هو ضنك على صاحبه في الدنيا، وضنك على صاحبه في قبره عياذا بالله، وضنك على صاحبه يوم العرض على ربه ومولاه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، أما آن الأوان بأن نعود إلى طريق ربنا جل وعلا قبل فوات الأوان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هل سنفيق من غفلتنا الآن، أم سنفيق عندما ينحل العود ويبلى الجسد ويثقل اللسان وتخرص الشفتان؟ هل سنفيق من غفلتنا الآن، أم سنفيق ونحن في آخر لحظات الدنيا، حينها فقط نريد أن نؤدي المظالم إلى أهلها فلا نستطيع، نريد أن نصل أرحامنا فلا نستطيع، نريد أن نقرأ آية في كتاب ربنا فلا نستطيع، نريد أن نسجد سجدة لله جل وعلا فلا نستطيع؟ ويأتي جواب الملك جل وعلا قائلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من سيرقيه، من سيداوي هذا المسكين، من سيبذل له الدواء والعلاج؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك يا مسكين ويقرأ كتابك يا ساهي، فإذا فيه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ عبد الله، تب إلى ربك ومولاك الآن قبل فوات الأوان، فنحن لا ندري متى سينتهي عمرنا ومتى سينقضي أجلنا، وهل سنستطيع أن نتوب إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان أم لا؟ والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا أحد منا الآن يعلم من منا سيعود إلى أهله مطمئنا، ومن منا سيعود إلى كفنه وحنوطه. سنصلي بعد صلاة الجمعة على واحد من بيننا، فعلى من منا الضوء؟ من التالي؟ من الذي بعده؟ من سيصلى عليه اليوم مرة ثانية؟ لا أقول غدا، أين الأجداد؟ أين الآباء؟ أين الأحباب؟ هم الآن تحت التراب، ليس لهم إلا الله. فتب إلى ربك الآن يا عبد الله، واعقد العزم على عدم العودة لما كنت عليه من الذنوب والمعاصي. فكلنا أصحاب زلل، وكلنا أصحاب خطأ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم وارحم ميتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم أبدل له سيئاته حسنات، اللهم من عليه برضوانك فلا تسخط عليه أبدا، اللهم اجعل قبره عليه روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعنا به في جنتك ودار كرامتك مع نبينا المصطفى، مع الصديقين والنبيين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.